تعالى المسألة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة. تذكرون أننا تكلمنا على الميتات وقلنا ميتة الإنسان، بينا أن الإنسان لا ينجس بموته، وهذا هو الرأي الصحيح المعروف إن المؤمن لا ينجس. وتكلمنا أيضا عن الحيوانات وقسمناها أقساما عدة وتكلمنا عنها مقدمة للمدخل في هذا الباب. الآن يريد المؤلف أن يتكلم عن أمر آخر، العظم. هل العظم أيضا يتبع اللحم في النجاسة أو لا؟ لا خلاف بين العلماء في أن لحم الميتة نجس، لكنهم يختلفون في العظم ويلحقون بالعظم أيضا زيادة على ما ذكره المؤلف، كذلك القرن وكذلك السن وكذلك الحافر والضلف والظفر، هذه يلحقونها بماذا؟ بالعظم. ويتكلمون أيضا عن حكم الشعر، كذلك الصوف والوبر وكذلك الريش، هذه أيضا يتكلمون عنها وما يشبهها. هل هذه طاهرة بالنسبة للحيوان إذا مات أو لا؟ أو أن هناك فرقا بين العظم وبين الشعر وما يشبهه؟ هذا ما يريد أن يتكلم عنه المؤلف، وللعلماء في ذلك أقوالا عدة. العلماء أقوال عدة في هذه المسألة. نعم. وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة، واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة. يعني الشافعي يذهبون إلى أن العظم، ويلحق كذلك به القرن وكذلك الضلف وكذلك الحافر وكذلك السن، كل ما يلحق بهذا، ومثل ذلك الشعر وكذلك أيضا الصوف وكذلك الوبر وكذلك الريش، هذه كلها يقولون عنها بأنها نجسة. ويأتي مذهب المالكية والحنابلة فيفصل القول في ذلك، فيفرقون بين العظم وما يشبهه أو يلحق به، وبين الشعر وما يلحق به. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال، ومع مالك الإمام أحمد في هذه المسألة، فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. المؤلف كما تعلمون أيها الأخوة وقلنا مرارا، هو يأخذ أمهات المسائل الوصول، فهو لا يدخل في التفصيل، فهو هنا كما ترون تكلم عن العظم، لكنه ما ذكر السن لأنه يدخل في العظم، والقرن لأنه يلحق فيه، والظلف وحافر الدابة، هذه كل ما تكلم عنها. قال الشعر كذلك الصوف يلحق به، الوبر لأن الشعر في حيوان والصوف في حيوان، والأب والوبر يكون في الإبل، والريش يكون في الطيور وما يشبهها، وهكذا. هذه كلها أعطاها العلماء حكما واحدا، ولذلك نجد أنهم يذكرون الشعر والعظم ثم يأتون بعد ذلك في التفصيلات الواردة في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الخلاف يدور حول هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. يعني الخلاف يدور بين الفريقين المختلفين، خاصة المالكية والحنابلة من جانب، والشافعية من جانب آخر، حول هاتين الآيتين. المؤلف لم يعرض ذلك العرض المطلوب، وإنما أشار فيما يبدو لأحد الآيتين. نستمع ثم نفصل ما في ذلك. قال: وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء. هو فقط أخذ الدليل العقلي وترك الدليل النقلي. الحقيقة أن الذين يقولون بالتفريق بين العظم وبين الشعر يقولون بأن الشعر وكذلك الصوف والوبر ليست بنجسة. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا. قال: وهذا عام يشمل الحي وغير الحي، إذن هذا دليل على حياتها أيضا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر بالشاة ميمونة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. ولم يعرض بعد ذلك لماذا للشعر ولا للصوف، وسيأتي الكلام أيضا في الجلد والخلاف فيه قبل الدبغ وبعده، وهي من المسائل المهمة الكبرى التي سيعرض لها المؤلف، وكلام العلماء فيها طويل ومفصل، لكنه هو أجمل ذلك. فالذين يقولون بجواز أن لأن الشعر والصوف والوبر وما يشبه ذلك ليس بنجس يستدلون بالآية التي ذكرها ومن أصوافها وأوبارها، والذين يقولون بنجاستها يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، والذين يقولون بالطهارة يقولون أن حرمت عليكم الميتة إنما هي مخصصة عام، إنما هي مخصصة بقول الله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها. والآخرون لا يوافقون، يقولون كل من الآيتين فيهما خصوص وعموم. فالآية الأولى ومن أصوافها وأوبارها تشمل الحي والميت، وهنا حرمت عليكم الميتة أيضا قالوا تصلح أن تكون مخصصة للأولى، لأن الأولى مطلقة تشمل الحي والميت، فيخص ذلك بماذا؟ بالميتة. وهكذا ثم يختلفون بعد ذلك في العظم الذي ذكر المؤلف التعليل العقلي، هل هي ميتة أو لا. قال والسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو أن من النمو والتغذي يعني نمو الحيوان وكذلك تغذي، هل له أثر؟ ناحية أخرى أيضا الإحساس والنمو، هل لذلك أثر في ماذا في الحياة؟ لا شك أن العظم يحس، إذن هل معنى كونه يحس هو جزء من الميت أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال إن الشعر والعظام ليس. الذين يقولون العظم يحس يقولون لأن العظم يتألم أكثر من اللحم، كذلك أيضا الشعر قالوا يتغذى بدليل أنه ينمو بالغذاء ويتوقف بعدمه. نعم. قال ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها. هو الكلام هنا هل الحياة تطلق فقط على ما له روح أو لا؟ فإن قلنا على ما له روح نقول بأن هذه لا روح لها إذن هي ميتة، وإن قلنا إن الإحساس وكذلك النمو جزء من الحياة لأن العظم يحس وكذلك الشعر ينمو أيضا بالغذاء إذن يكون هو جزء من هذا الحيوان، إذن هو يتأثر به فيتأثر بالموت. نعم. ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر. وفي حس الذين فرقوا بينهما قالوا إن العظم يتألم يحس بالألم، أما الشعر فلا إحساس له فيجز من الإنسان والحيوان فلا يحس به، ولو قلع قلعا فكان الألم إنما هو للجلد مرتبط بالجلد لا وليس مرتبطا بالشعر نفسه، لأنه لو قص الشعر لا إحساس له، بعكس ماذا؟ لا ألم فيه، بعكس العظم فإنه يتألم، بل قالوا إن ألم العظم أكثر من اللحم. وفي حس العظام اختلاف والأمر مختلف فيه بين الأطباء، ومما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة. هذا لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وجد أنهم يقطعون ويجزون أسنمة الإبل وليات الغنم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أو ما قطع في بعض الروايات من الميتة من البهيمة فهو ميتة. نعم، ما قطع من الحي فهو ميتة، لورود ذلك في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية، وفي بعض الروايات في المضارع ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهذا كان يطبق فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر،